بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجهم واقتدى بهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فهذه الحلقة 32 من حلقات تدريس مقرر التوحيد للمستوى الأول في كلية الشريعة التعليم عن بعد. قول المؤلف: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نوع التشبيه: ما لم يرد نفيه ولا إثباته من الصفات لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها. اتفاق السلف على أنهم لا يحدون ولا يشبهون، وتحقيق معنى الحد. وحديثنا موصول عما كنا نتكلم عنه وكما كنت أتكلم عنه في الحلقة الماضية من قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فالنفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب، فإن أمراض القلوب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة، وكلاهما مذكور في القرآن الكريم. يقول الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ويقول الله تعالى: فهذا مرض الشهوة. ويقول الله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ويقول تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فهذا مرض الشبهة، وهو أردأ من أمراض الشهوة، إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة وزوال موجبها، ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمة. وبينت في الحلقة الماضية أن من وقع منه مرض الشبهة مثل ما وقع في عصرنا الحاضر من الخوارج أهل الإرهاب والتفجير والتكفير، إذ وقعوا في بدع الخوارج، أغلب أو أكثر بدع الخوارج وقعت منهم، وزادوا عليها قرمطة وفعلوا أفعال القرامطة، نسأل الله العافية والسلامة. والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه. الشبهة في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها، وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه. فإن شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وتشبيه الله بخلقه كفر، فإن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء. ونفي الصفات كفر، فإن الله تعالى يقول: وهو السميع البصير. وهذا أحد نوعي التشبيه، فإن التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله. التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وتشبيه المخلوق بالخالق. تشبيه الخالق بالمخلوق هذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله، وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق، كعباد المسيح وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. إذن أحد نوع التشبيه هذا نفي الصفات. قلنا أن التشبيه نوعان: نوع تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. ووقوع التشبيه الأول أقل من وقوع الثاني، وأهله أقل من التشبيه الثاني. التشبيه الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، أهله أقل من أهل التشبيه المخلوق بالخالق. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. يقول: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية. يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيا وإثباتا. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص، فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قول الله عز وجل: قل هو الله أحد. وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله: الله الصمد لم يلد ولم يولد. وقوله ليس في معناه أحد من البرية، ليس في معناه أحد من البرية من قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وهو أيضا مؤكد لما تقدم من إثبات الصفات ونفي التشبيه. والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان، فالوصف للذات والنعت للفعل، وكذلك الوحدانية والفردانية. وقيل في الفرق بينهما: إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات، فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته، وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد، ولكن في اللفظ نوع تكرير، وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد. والتسجيع بالخطب أليق. قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، أكمل في التنزيه من قوله: ليس في معناه أحد من البرية. كلام الله ومن أصدق من الله قيلا، كلام الله لا يعلوه أي كلام، ولن يأتي أحد بمثله أبدا. قول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وتعالى عن الحدود والغايات، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: الأولى النفي، طائفة تنفي هذه الألفاظ، وطائفة أقصد لفظ الحدود الغايات الأركان الأعضاء الأدوات لا تحويه الجهات، طائفة نفتها تنفي كل هذه ولا تقول لا يجوز أن تطلق هذه الألفاظ على الله سبحانه وتعالى وتستعمل في حق الله. أما الطائفة الثانية فتثبتها على الإطلاق، وطائفة تفصل، وهم أهل الحق يفصلون وهم متبعون للسلف، فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو ثابت، وما نفي بها فهو منفي، لأن المتأخرين قد صارت لهم هذه الألفاظ صارت هذه الألفاظ في اصطلاحاتهم فيها إجمال، صار يستعملها الكلام ولا يدرى ما يريدون منها لأن فيها إجمالا وإبهاما كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية. فليس كلهم يستعملها في معناها اللغوي، ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به، وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلا مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان، ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها. لم يرد نص من الكتاب والسنة بنفي مثل هذه الألفاظ: الحدود، الغايات، الأركان، الأعضاء، الأدوات، لا تحويه الجهات. هذه لم يرد نص من الكتاب ولا من السنة لا بالنفي ولا بالإثبات. وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون، نحن متبعون لا مبتدعون. فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله نثبته، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي. ما ورد في النص يعتصم به، الألفاظ التي وردت بالنص هي التي يعتصم بها سواء بالنفي أو في الإثبات. فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني، وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. أما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق، وهذا هو هذا قول الطائفة الثالثة أو القول الثالث، أن هذه الألفاظ لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص. ومع ذلك لو قبلناها ينبغي التعبير بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة، مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إلا إن لم يخاطب بها ونحو ذلك، يعني يكون من الفلاسفة أو ممن ينحى هذه أو ممن يقدس هذه الألفاظ. الشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجوارب وأمثاله القائلين إن الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. المعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه نفي الطحاوي هنا حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف رحمهم الله رحمة واسعة متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. يقول أبو داود الطيالسي رحمه الله كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. وسيأتي في كلام الشيخ، يعني يقولون بالأثر يعني بما ورد في الأثار، وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، كلام الطحاوي سيأتيكم في الفصول القادمة قوله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، فعلم أن مراده أن الله يتعالى أن يحيط عن أن يحيط أحد بحده، إلا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، كما أدخل ذلك بعض من جاء بعد الشيخ رحمه الله تعالى، لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه، منفصل عنهم مباين لهم. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، سئل الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله بما نعرف ربنا، بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، قيل بحد قال بحد انتهى. قد أورد هذا الأثر البيهقي في الأسماء والصفات. ومعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء، الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، كما في الحدود بين الدول، فالحد يطلق على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره. والله تعالى غير حال في خلقه، غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. هذا تحقيق معنى الحد، يعني هذا وضع الضابط لمعنى الحد. أما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة، فهذا منتف بلا منازعة. الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد، فهذا منتف بلا منازعة، لا يستطيعون أن يحدوه سبحانه. قال أبو قاسم القشيري وهو أشعري في رسالته الرسالة القشيرية، يقول سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت أبا الحسن العنبري قال، سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول، وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم، ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة، غير مدركة بالإحاطة، ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. وتراه العيون في العقبة، يعني في الآخرة، ظاهرا في ملكه وقدرته، قد حجب الخلق عن معرفة كنهه، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته، قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. أما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفات على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية، يريدون هذه الألفاظ، يريدونها ليتسلطوا بها على نفي الصفات الثابتة كاليد والوجه. يقول أبو حنيفة رضي الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الفقه الأكبر، له يد ووجه ونفس، له يد ووجه ونفس، يقصد الباري جل وعلا، كما ذكر الله تعالى في القرآن،

الشرعية نفيا ولا إثباتا لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح، وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل. أكتفي بهذا في هذه الحلقة، على أن نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة أو أن نعيد الكلام عن كلام أبي حنيفة رضي الله عنه في إثبات رحمه الله في إثبات اليد والوجه والنفس له سبحانه وتعالى بلا كيف، ثم بمراد بالجهة ما هو موجود وما هو معدوم، إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.